أن الفارق بين حالهم وحال أهل الجاهلية هو إنزال هذا الكتاب وبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر بالأدلة القرآنية يجد أنها ليست أدلة سمعية مجردة، بل فيها أعلى البراهين العقلية التي تذعن لها العقول السليمة. ومن ثم فإن من أعظم الأدلة التي يستدل بها هو كتاب رب العزة والجلال. وقد ذكر المؤلف عددا من اللوازم الشنيعة على أولئك الذين ينبذون الكتاب والسنة ويقولون بأن الهدى في أمر العقائد لا يحصل بالكتاب والسنة، فإنه على مقتضى قولهم أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع، أعوذ بالله من هذا المقال. بل قرر أنه على قولهم يلزم أن يقولوا بأن وجود الكتاب والسنة من الضرر المحض الذي يؤثر على الناس في أصل دينهم. ومن ثم فإن هذا الكتاب قد اشتمل على قضايا عقدية كثيرة، سواء في إثبات المعاد أو في إثبات صفات رب العزة والجلال أو في إثبات النبوة والرسالة وخصائصهما أو في غير ذلك من أنواع المسائل العقدية. فمن ثم لا بد من أحد أمرين: إما أن يقال بأن ما فيهما حق وصدق واجب الاتباع، وأن الهدى يحصل به كما هي طريقة أهل الإيمان الذين يقدمون الكتاب والسنة على غيرهما، وإما أن يقال بأن ما في الكتاب بأن الكتاب لم يبين أصل الدين ولم يوضحه، أو بأن ما فيه من التوضيح مخالف للحق والعياذ بالله. كتاب الله شامل، ما من قضية من قضايا الدين إلا وقد اشتمل عليها. وأما الأصل الثاني الذي يرجع إليه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت متواترة فإنه يجب العمل بها في الاتفاق، ويجب الرجوع إليها في تقرير العقائد وفي إثبات أصول الدين. وهكذا لو كانت أحادية متى كانت صحيحة، وهذا مبني على أصل أصل، ألا وهو أن بعضهم قد قرر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع، وشكك بعضهم في أخبار الآحاد، قال بأنها لا تفيد القطع واليقين، استندوا في ذلك إلى أنه يحتمل وجود خطأ من الراوي، ويحتمل وجود رواة غير موثوق فيهم. ولكن هذه الاحتمالات إذا قارنها الإنسان وقابلها بما يدل على قطعية السنة فإنها تتلاشى، فإن الله عز وجل قد ضمن حفظ دينه، ومن حفظ الدين أن لا يكون هناك شيء من أحاديث أو شيء مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح عنه ثم لا تكتشفه الأمة. ومن حفظ هذا الدين أن يستر له علماء ينظرون في أسانيد الأحاديث وينظرون في أحوال الرجال وتتتابع أحوالهم على تمييز السنة وكشف ما فيها من علل وما فيها من خفايا. والناظر في أحوال أئمة أهل الحديث يجد أنهم قد بذلوا جهودا عظيمة في تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تمييز حقيقتها وفي معرفة أحوال الرواة، وميزوا بين حال الراوي في محل دون حاله في محل آخر، فقالوا فلان تقبل روايته عن الشاميين ولا تقبل روايته عن غيرهم، وفلان إذا روى في اليمن قبلت روايته، وإذا روى في العراق احتمل وجود الوهم فيها، وقارنوا بين أنواع الروايات فتوافرت الهمم على حفظ هذه السنة وعلى نقلها وعلى تمييزها وتمحيصها وعلى تدوينها وكشف ما فيها من أخطاء أو علل، بحيث لا يمكن أن يكون هناك خطأ في حديث إلا وقد تنبه له علماء الأمة، وهذا من حفظ هذا الأصل العظيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه إلى مشارق الأرض ومغاربها، يدعون الناس إلى الله، يبينون لهم أصول المعتقد، فلم يكن أحد من الناس يقول بأن الحجة لا تقوم بهؤلاء الآحاد، ولم يقل أحد من أهل السلف من أهل الزمان الأول أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد إلى أممهم لا فائدة منها، بل فيها الفائدة العظيمة بها تقوم الحجة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيمان هؤلاء الذين استجابوا لدعاة الآحاد فيما يتعلق بأمور معتقدهم. وكذلك من الأصول التي يرجع إليها في إثبات المعتقد إجماع الأمة، فإن إجماع هذه الأمة دليل قاطع، ودلت النصوص على حجيته وأثبتت أنه أصل يرجع إليه تثبت منه المعتقدات. وقد اعتنى جماعة من العلماء بجمع إجماعات علماء الأمة وإجماعات السلف من القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم في مسائل المعتقد. وإجماع الأمة يخصص الألفاظ العامة في الأصول، لأن إجماع الأمة لا بد أن يكون مستندا على دليل. ويدل على حجية إجماع الأمة العديد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، إن من مقتضى بقاء طائفة على الحق ألا يجتمعوا على باطل. فاستدل العلماء على حجية الإجماع بقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويدل على حجية إجماع الأمة قول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن من مقتضى هذه الآية أنه إذا لم يكن هناك تنازع وكان هناك إجماع اكتفي بإجماع هذه الأمة. والنصوص في إثبات حجية الإجماع كثيرة متتابعة، ومن الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الناس قال بأن أمر المعتقد يرجع فيه إلى العقل، وأن العقل دليل صالح لإثبات المعتقدات، وقد قالوا ذلك حتى في صفات الله عز وجل، وقال قائلهم ما أثبتته العقول أثبتناه ما نفته العقول نفيناه، واختلفوا فيما تتوقف فيه العقول، قال طائفة بأن ما توقفت العقول فيه فإننا ننفيه، وقال آخرون بأننا نتوقف فيه كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. و هناك إشكالات على جعل العقل دليلا من أدلة المعتقد. أولها أن مفهوم العقل أو أن لفظ العقل يطلق على معان مختلفة، فأي هذه المعاني تريدون؟ فإن لفظة العقل قد يراد بها العقل الغريزي الذي يحصل به التمييز بين الأشياء، وهذا لا يمكن أن يكون أصلا ولا مستندا لإثبات قضية من القضايا، وهذا العقل يشتري فيه الإنسان والحيوان، إنه الجميع يميزون. والنوع الثاني من معاني، المعنى الثاني من معاني لفظة العقل، أن يراد بالعقل ما يحصل به فهم الأشياء، فهو الآلة التي يحصل بها الفهم والاستيعاب، فهذا آلة وقالب وليس أصلا للمعلومات، وإنما هو طريقة للفهم والاستيعاب وإدراك حقائق الأشياء. ومثل هذا لا يمكن أن يقال بأنه أصل ودليل، لأنه مجرد آلة، فأنت لا تفهم الكتاب إلا إن كان عندك عقل، ولا تفهم الأدلة إلا بهذا الدليل بهذه الآلة. ولذا قال أو نبه الله جل وعلا العقول في كثير من القضايا، قال لعلكم تعقلون أفلا تعقلون. والمعنى الثالث من معاني لفظة العقل أن يراد به إدراك عواقب الأمور، إن من كان مدركا للعقل، فإن من كان مدركا لعواقب الأمور وما تؤول إليه يقال عنه عاقل. ولهذا يفرق بين الذكاء والعقل، إن الذكاء القدرة على التصرف في الأشياء، بينما العقل أن تعرف ما ينفعك مما يضرك. ولذلك السراق يقال عنهم أذكياء، بعض السراق أذكياء لكنهم ليسوا بعقلاء. لماذا؟ لأنهم وإن عرفوا وقدروا على التصرف في ما يكون عندهم من الأمور، إلا أنهم لم يدركوا عواقب الأمور فلم يكونوا عقلاء. والمعنى الرابع، وهذا المعنى الثالث لا يمكن أن يكون دليلا لمسائل المعتقد، والمعنى الرابع من معاني لفظة العقل أن يراد به المعقولات أو الخبرات التي تكون عند الإنسان بحيث يقيس عليها غيرها. وهذه الخبرات يمكن أن يكون بعضها صحيحة، أن يكون بعضها مغلوطة، ويمكن أن يكون تكون قدرة الإنسان فيها أو قدرته على استخراج الأحكام منها قدرة ضعيفة، ولذلك لا يصح أن يعول عليه. ويدل على هذا أن العقول متفاوتة، الخبرات متعددة المراتب، فليس الناس على مستوى واحد فيما يتعلق بهذا الأمر، بل إن الإنسان يجد من نفسه التفاوت فيما يعقله، فإنك مرات تجزم بعقلك بأشياء ثم بعد ذلك تجزم بضد ما كنت جازما به. وانظر إلى نفسك، كم من مرة رأيت الرأي بشيء في الصباح ثم في آخر نهارك تغير رأيك فيه، وأصبحت تسفه من كان يرى رأيك الأول. وبالتالي لا يصح أن يكون هذا أصلا يعتمد عليه، خصوصا في أصول الدين، خصوصا فيما يتعلق بأمور المعتقد. ثم الناظر في أحوال الناس يجد أن من كان عنده عقل يميز به صغائر الأمور ودقائقها يجد أنه لا يهتدي في أعظم القضايا التي تتعلق به. ف فانظر إلى أولئك الذين يصنعون أدق الآلات وأمهرها ويمضون أوقاتهم في حل القضايا النظرية والرياضية، ثم بعد ذلك في أواخر يومهم يسجدون لصنم لا ينفع ولا يضر. والناظر في أحوال أهل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتسفيه آرائهم عقولهم وبيان أنها مخالفة للصواب والحق، يجد أن لديهم من العقول الشيء الكثير، ومع ذلك هم أهل جاهلية، هم أهل جاهلية. وبالتالي لا يصح أن نعتمد على ما يقال بأنه من المعقول. وهنا مسألة أخرى ينبغي لفت الأنظار إليها، هذه المسألة هي ما المراد الوصول إليه؟ فإننا بالأمس قد ذكرنا أن بعض الناس قال الشك أمر مطلوب، ولا يمكن أن نصل إلى اليقين إلا بأن نسلك طريق الشك أولا. مثل هذه المقالة مقالة خاطئة فاسدة، قد عاب الله عز وجل على الذين يتبعون الشكوك، وبين أنهم يخالفون الصواب والحق، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومثال هذا مثال من كان عنده ثوب أراد أن يتأكد من طهارته، فقال لا بد أولا من أن أضع فيه نجاسة ثم أقوم بغسله ليتيقن أنه قد نظف وطهر. فنقول لا حاجة لذلك، طهره مباشرة، النفوس نقية صاحبة فطرة، إذا عرض لها الدليل واليقين ووصلت إلى درجة اليقين لم تحتاج إلى أن يكون عندها شك وتردد. ولذلك كان من أول آيات القرآن العظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، أي أنهم يهتدون به يصلون إلى درجة اليقين بهذا الكتاب. ومن ثم فليس من شأن العقلاء تطلب حال النقص بوجود الشك عندهم، وإنما حال العقلاء أن يطلبوا اليقين وأن يطلبوا الأمر المجزوم به المقطوع به. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس يسأل عن عوام الناس الذين يعتقدون معتقدات بناء على تقليد من قبلهم، فنقول النصوص الشرعية ذمت من قلد في باطل، بينت أن الذين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه الآيات التي ذمت التقليد إنما ذمت من قلد في باطل، أما من قلد في حق فإنه ينجو بذلك. ولذلك كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون، لا يسألهم هل إيمانهم وإسلامهم عن تقليب نظر وترديده أو كان عن تقليد لغيرهم، بل جاء في عدد من الأحاديث أن عددا من الناس أسلم لإسلام أخيه أو لإسلام قريبه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يقول الواحد منهم لا أكلمكم حتى تؤمنوا بالله وبرسوله، فيؤمنون فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولا يشكك في صحة إيمانهم. و ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر شيئا من المسائل المتعلقة بهذا خلال قراءتنا في كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ثم عامه هذه الشبهات التي يسمونها دلائل انما تقلدوا اكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين او الصالحين. فالشيخ يقول بان ما يعرضونه على انه ادله انما هم فيه مقلدون لاهل الباطل، ولم ياتوا فيه الا بشبهات القتها الشياطين في نفوسهم. قال: أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كيف كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. إنما غاية المتحذرق أن يستنتج هذه من هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. هل تسمع له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد المجعث وهو إمام غيظ أو مدلس ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. يقول بأن أهل الباطل قد يأتون باستدلالات لكن من الكتاب والسنة، لكنهم لم يبنوا قولهم على الدليل من الكتاب والسنة، وإنما أرادوا أن يحتجوا به على مقالة استقرت في نفوسهم بناء على عقولهم التي إنما تشتمل على شبهات ألقتها الشياطين وأخذوها عمن قبلهم من أهل الباطل والطواغيت. فهم لم يقولوا بهذه الآيات ولم يستدلوا بها على معناها حقيقة، وإنما ركبوا عليها معان لا تدل عليها. ولازم هذه المقالة هي عدم أخذ المعتقد من الكتاب والسنة. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم من أصل دين في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، إنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيه، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوا وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال: علم أن الأمة ستختلف سيتنازعون، فلو كانت العقول هي المرجع عند التنازع لأمرهم بالرجوع إلى العقول، لكنه أمرهم عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة حتى في قضايا المعتقد.

فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. يقولون لا يمكن أن يكون هناك علم إلا ما نشعر به بواسطة أنواع الحس، إما برؤية أو سماع أو نحو ذلك، فينكرون أن يكون هناك علم وجزم بناء على الأخبار أو بناء على الوحي، هكذا يقول السمنية هؤلاء. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشبالهم. فهذه من أسباب الضلال، أن يؤخذ العلم من غير الكتاب والسنة، ويؤخذ العلم من كتب الفلاسفة الذين لا يهتدون بنور الوحي، بنور القرآن والسنة، وهكذا يؤخذ العلم ويؤخذ المعتقد مما تلقيه الشياطين في قلوب ابن آدم، إنها لا زالت تلقي الشبهات، تلقي الاعتقادات الفاسدة في القلوب، وحينئذ المهرب والخلاص من مثل هذا هو باعتماد ما فيه الهدى الكامل والكتاب والسنة. قال: ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة بن عيينة وابن مبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورة في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقليد. هؤلاء ابن فورك والرازي من كبار الأشاعرة الذين يسيرون على طريقة المتكلمين في قضايا المعتقد. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المجيسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما هذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله، قد لهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، وصنف كتابا سماه نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيف فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته إلى جهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقتهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذنب المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول التالي في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب الإمام الدارمي موجود، لا زال موجودا وهو مطبوع ومتداول، من أراد أن يعرف أن مذهب هؤلاء المتأخرين الذين يقولون عن مذهبهم بأنه أعلم وأحكم أنه هو مذهب بشر المريسي الذي رده الأئمة تكلموا فيه وطعنوا في أصحابه، فليراجع هذا الكتاب، فلا زال الكتاب موجودا. قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما يشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. كلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا من الأئمة الأوائل في العصر الأول قد أشاروا إلى هذه التأويلات بعينها، وأشاروا لهذه المعتقدات التي تبناها هؤلاء المتكلمون بعينها، وذموها وذموا أصحابها. وهذه كتب الأئمة الأوائل من القرون الفاضلة لا زالت موجودة بين أيدينا تذم هذه المعتقدات، وقد مثل الشيخ لها بعديد من الأمثلة، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الهرمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي شيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندى، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سراج، ورد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأكرم، والسنة لحنبل وللمروزي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس بن عبد العزيز المكي صاحب الحيدة كالرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن رهاوي، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. الملاحظ أن هؤلاء الأئمة قد اختلفت بلدانهم، ليسوا من بلد واحد، منهم من أهل المشرق، ومنهم من هو من أهل المغرب. ملاحظ أن مذاهب هؤلاء في الفقه مختلفة، منهم الحنفي، ومنهم الشافعي، ومنهم الحنبلي، ومنهم المالكي، ومنهم أصحاب حديث وأصحاب فتوى واجتهاد، ومع ذلك اتفقت كلمتهم على إثبات المعتقد بناء على الكتاب والسنة، وعندهم من الاستدلال بالأدلة العقلية الموافقة للأدلة النقلية الشيء الكثير. لا يقال عنهم بأنهم نبذوا العقل، بل عندهم استدلالات عقلية موافقة، فإن العقل لا يخالف النقل. نعم. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك وامثال أشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في فتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يزير. قد ألف الشيخ مؤلفات مطولة لتتبع هذه الشبه ونقضها واحدة واحدة، ومن الكتب التي ألفت في هذا درس تعارض العقل والنقل، وطبع في قرابة 10 مجلدات، وهكذا كتابه في الرد على التأسيس للرازي والطبع في 10 مجلدات تقريبا. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر المؤلف بعد هذا مجمل اعتقاد أهل الحق في صفات الله عز وجل، وذكر أن ما أثبته الله عز وجل من صفاته فإننا نثبته، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله فإننا ننفيه، وما سكت الله ورسوله عنه فإننا نسكت عنه. فنسير على مقتضى ما في هذه الأصول العظيمة، وهذا هو مذهب سلف الأمة، وذلك لأن الله صادق في خبره ويعلم صفة نفسه بجاهل، وهو قادر على إيصال المعاني بأبلغ الألفاظ، فإن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، وبالتالي لا نحتاج إلى أن يفسر لنا القرآن أحد في مناقضة ما دل عليه القرآن صراحة، بل هذا هو التحريف والتأويل المذموم. نعم. قال رحمه الله فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله من غير تحريف أي من غير تغيير للألفاظ أو المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة. وقوله من غير تعطيل أي من غير نفي للصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. وقوله من غير تكييف أي لا نذكر الكيفية لأننا لا نعرفها، وصفات الله لها كيفية هو أعلم بها، لكننا نحن لا نعلم كيفية هذه الصفات لأن أذهاننا قاصرة عن أن تحيط بالله علما. ومن غير تمثيل فلا نمثل الله بأحد من خلقه، إن الله جل وعلا أكمل من هذه المخلوقات. قال: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاديث، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، يعني بحسب مقتضى لغة العرب، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وألطح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة وكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. يمتنع عليه أن يكون قد وجد بعد أن لم يكن، بل هو سبحانه أزلي وكذلك هو أبدي. واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث، لابد كل أمر محدث لابد أن يكون له موجد ومحدث، فلا يمكن أن يكون سبحانه محدثا وإلا لزم له عليه أن يكون له محدث، والله هو محدث المخلوقات. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. فنحن نثبت أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، فهكذا نثبت أن لله صفات ليست كصفات المخلوقين. قال: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويفيدون بأسماء الله وآياته. إذن عندنا منهجان مذمومان، التعطيل بنفي الصفات والتمثيل بجعل صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين. واعلموا بأن كل من قال بالتعطيل يلزم أن يكون قال بالتمثيل، لأنه لم ينفي صفات الله إلا لأنه اعتقد أن صفات الله تماثل صفات المخلوق، وبالتالي نفى هذه الصفات. ولم يقل أحد بالتمثيل إلا قال بالتعطيل، يعني إذا قال بأن صفات الله تماثل صفات المخلوق معناه عطل جزءا من صفة الله، لأن صفة الله هي الصفة الكاملة، صفة المخلوق صفة ناقصة، فعطل الكمال عند الخالق. ولذلك مقالة التعطيل تستلزم التمثيل، ومقالة التمثيل تستلزم التعطيل. نعم. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. ثم شرحوا شبهوا هذه الصفات بصفات المخلوق فعطلوا. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك المحال ونحو ذلك. هذه من مقالاتهم من أجل نفي الاستواء، وهم فهموا الاستواء على أنه يماثل استواء المخلوق كاستواء، وبالتالي هذا الفهم مبني على أساس باطل وهو التمثيل. نقول: لا تشبه ولا تمثل صفات الله بصفات المخلوق. نعم. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال. هذا الممثل يريد نفي وجود الله، فهو قال: لو كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، والعرض لا يصح أن يكون صانعا، والجوهر لا بد له من صانع. فنقول: هذا فهم خاطئ منك. لماذا؟ لأن الجوهر والعرض هذه صفات المخلوق، لا يلزم أن تكون موجودة في الخالق. هذا التقسيم الذي بنيت عليه دليلك ومقدماتك غير مقبولة. قال: وكلاهما محال إذا لا يعقل موجود. إذ لا يعقل موجود إلا هذا. هكذا يقول. نعم. وقوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هكذا يقول أهل الباطل من أجل نفي الاستواء، فيمثلون أولا ثم يعطلون. فنقول: لا يلزم أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. هذا بناء على النصوص الواردة: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. لا يقال استولى، لأن استيلاء الله على جميع المخلوقات، واستوى نفسرها بحسب مقتضى لغة العرب بمعنى ارتفع وعلى. ولا يلزم من هذا أن نفهم منه أن المستوي محتاج للمستوى عليه. لا لا يلزم، لا يلزم أن يكون هناك احتياج. قال: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فما فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا نقول بأن علم الله يماثل علم المخلوق فننفيه، قل لا، بينهما فرق. هكذا في مسألة الاستواء. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز أن يثبت للعلم، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الإعراض التي لعلم المخلوقين التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية للمخلوق على المخلوق ولوازمها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يستطع لجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المساوين لهذا الباب في أمر المريج. هذه من صفات أهل الباطل، أنهم يضطربون وكذلك يختلفون بخلاف أهل الحق، فإنهم أهل طمأنينة وأهل اتفاق على الحق. نعم. ويكفيك. ثم المخالفون، قبل ذلك ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها. من ينكر أن الله يرى يقول العقل ينفي رؤية الله، رؤية العباد لله عز وجل، وبالتالي يؤولون النصوص الواردة في هذا الباب. وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذن كلهم يزعمون أنهم يستندون إلى العقل، ثم إذا قلنا لهم أعطونا ضابط فيما يتعلق بالعقل الذي يرد ويقبل، لم يجدوا لنا ضابطا صحيحا. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. ويا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فإذن العقول متفاوتة، فلا يصح أن يستند إلى ما هو متفاوت. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل لأنها تواترت وتتابعت على إثبات المعنى، حينئذ لا يمكن أن تؤول ما تواترت النصوص به. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما عامة هذه الأمور يعني من صفات الله عز وجل، نضطر إلى معرفة أن الرسول قد جاء بها، كما أننا نضطر إلى معرفة أن من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض 5 صلوات، هذا أمر قطعي جازم ما يحتمل تأويله، كما أنه جاء بالصلوات 5 وصام شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامصة والباطنية بالحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. فإن القرامطة الباطنية يقولون بأن هذه الأسماء الصلاة والصوم والحج هذه رموز عن معاني أخرى. يقولون الصلاة هي ذكر أئمتنا، ويقولون بأن الحج هو قصد مواطنهم، ويقولون بأن الصوم هو حفظ أسرارهم، وبالتالي لا يقولون بصلاة ولا بصوم ولا بغير ذلك من شرائع الإسلام. وهكذا لا زال يوجد طوائف من هؤلاء، فإذا وجد طوائف يؤولون ما تواترت الشريعة في إثباته فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر نقله عنه، فلا يستغرب أن يأتي من يؤول معاني الكتاب والسنة في صفات الباري جل وعلا ويفسرها بغير مراد الله منها. الطريق الرابع من طرق رد مقالة هؤلاء في تأويل نصوص الصفات، نعم، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هناك نصوص كثيرة تجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم. إذن هذه ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعلم بصفات الله من غيره من البشر، والثانية أنه أنصح للناس، فلا يوجد من هو أنصح منه من البشر، والثالثة أنه قد أوتي الفصاحة والبيان والقدرة على البيان، وبالتالي لا نحتاج إلى من يخالف كلام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه على بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. إذن عندنا ثلاثة أسباب تجعل الكلام خاطئا: الأول أن يكون المتكلم غير عالم، وبالتالي يكون كلامه مخالفا للواقع لعدم علمه، وهذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني العجز عن البيان، يكون عالم لكنه لا يقدر على إيصال المعلومة والتكلم بها، وهذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الثالث يمكن أن يكون عالما بالحق قادرا على التعبير عنه لكنه ليس بناصح، فيغش الخلق ويضلهم، وهذه ليست في النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بيناه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. إذن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الاستقامة، وهذه الطريقة قد سار عليها الصحابة، وسار عليها التابعون وتابع التابعين، وقد وجد من ينحرف عن هذه السبيل، سواء وانحرافهم بناء على هذه الأنواع الثلاثة من الصفات. بعضهم قال بأن الرسول لا يعلم، وبعضهم قال يعلم لكنه لم يبين، وبعضهم قال يعلم ولكنه لم ينصح للأمة. وسنأتي إلى بيان أنواع هذه الفرق الثلاث في يوم آخر، لعل درسنا القادم بعد العصر إن شاء الله، درسنا القادم بعد العصر إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح إطلاق لفظ أصول الدين على علم العقيدة، وإطلاق الفروع على الفقه؟ إطلاق كلمة أصول الدين وفروع الدين ورد عن بعض السلف، يريدون به يريدون بكلمة أصول الدين المسائل القاطعة يجزم بها، ويريدون بفروع الدين ما لم يجزم به، المسائل تحتمل الاجتهاد والاختلاف. ولذلك فبعض مسائل المعتقد ليست من أصول الدين، وبعض مسائل الفقه من أصول الدين. مثلا وجوب الصلاة ووجوب الحج، هذه مسائل قاطعة لا تبحث في المعتقد، تبحث في كتب الفقه، ومع ذلك هي مسائل قطعية ويقينية وهي أصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ المراد بالتحريف تغيير معاني الكتاب والسنة، هذا تحريف. وأما التعطيل فالنفي، قد يلزم من التعطيل وجود تحريف فيحرف النص، وقد يقول أنا لا ألزم بالنص ولا ألزم بالموافقة بينه وبين مذهبي، فيعطل وإن لم يحرف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علاج الوساوس التي تأتيني أحيانا في البال المتعلقة بنص الدين وبصفات الله؟ هذه الوساوس ممن؟ من إبليس الشيطان الرجيم. حينئذ فإزالتها بعدد من الأمور: الأول عدم الالتفات إليها، فإنك تعلم أنها من عدوك الذي يريد بك الشر والسوء، وبالتالي لا تلتفت إليها. كما أنه إذا حدثك محدث متكلم وأنت تعلم أنه يريد لك السوء والشر فإنك لا تلتفت إليه، فهكذا عدوك الشيطان لا تلتفت إلى وساوسه وشبهاته. والثاني الالتجاء إلى الله جل وعلا، إن الله سبحانه هو القادر على كف هذا العدو عنك، هو القادر سبحانه على جعل قلبك لا يتأثر بوساوس الشيطان الرجيم. والأمر الثالث بطلب العلم وأخذ اليقين من الكتاب والسنة، ولا تربط هذا العلم بما ألقى الشيطان من الشبهات في قلبك، بل سبيل هذه الشبهات عدم الالتفات إليها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم الإيمان وأن يجعلكم من أهل اليقين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة